إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم. إخوة الإيمان، نحن اليوم مع الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة، لنتعرف معا على الوقوف والابتداءات في هذه الآية، ولنتعرف على المعنى من خلال هذه الوقوف والابتداءات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ضيفنا الكريم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. في هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على كلمة ينفقون من قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، وهو وقف كاف، وذلك للفصل بين السؤال والجواب، إذ إن قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون سؤال، وقوله عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل جواب عن هذا السؤال. والمعنى يوضح ذلك، إذ المعنى: يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقونه من أصناف الأموال، فإن الإجابة عن سؤالهم ماذا ينفقون واردة إجمالا في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ما أنفقتم من خير. فالخير يتضمن ما كان حلالا كثيرا كان أو قليلا، إذ لا يسمى ما عداه خيرا. وقد استفيد من الآية الكريمة أن ما ينفق من الخير يعطى للوالدين والأقارب والفقراء واليتامى، وهم من فقدوا آباءهم وكانوا فقراء، والمساكين وهم من لا كسب لهم أو لهم كسب لا يفي بحاجاتهم، وابن السبيل وهو المنقطع في سفر ولا يجد ما يكفيه. إذن هذا هو الوقف الأول على قوله: يسألونك ماذا ينفقون. نعم. وكان الابتداء بالإجابة: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. نأتي إلى الوقف الثاني. أما الوقف الثاني فعلى كلمة ابن السبيل من قوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو وقف كاف للابتداء بالشرط في الجملة الواقعة بعد الوقف، وهو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذه الجملة المبتدأ بها بعد الوقف إجمال بعد تفصيل، وهو تذييل قصد به الحض على فعل الخيرات، لأن المؤمن عندما يشعر بأن الله تعالى يرى عمله ويجازيه عليه بما يستحقه يشجعه ذلك على الاستمرار في عمل الخير. والمعنى: وكل ما فعلتموه من خير يعلمه الله وسيجازيكم عليه أوفر الجزاء. وجواب الشرط هنا: فإن الله مؤكد بإن لتقرير الوعد بحسن الجزاء المستنبط من جواب الشرط. دكتور عبد الكريم، نلاحظ أنه قال هنا وما تفعلوا من خير، ولم يقل وما تنفقوا من خير، إذ السؤال كان عن الإنفاق. نعم، قال ربنا وما تفعلوا من خير، ولم يقل وما تنفقوا من خير، لأن فعل الخير عام يدخل فيه الإنفاق وغير الإنفاق، من معاونة القوي للضعيف، وصاحب الجاه لمن لا جاه له، والصحيح للمريض، كما يدخل فيه الإصلاح بين المتخاصمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المريض وهكذا. نعم، هذان وقفان في هذه الآية، فهل من وقوف أخرى؟ ليس هناك من وقوف أخرى في هذه الآية غير ما ذكرنا، إلا الوقف على رأس الآية عليم من قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وهو وقف تام لأن ما بعده استئناف حكم جديد، وهو الحديث عن موضوع آخر تتحدث عنه الآيات التالية بعد هذه الآية. دكتور عبد الكريم، تطبيقا لقواعد الوقف والابتداء التي نتدارسها معا في هذا البرنامج، نقرأ معا هذه الآية والآية السابقة عليها حتى يستفيد مستمعنا الكريم، فنقرأ الآيتين 14 و15 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.